القاهرة إلى ربات البيوت. أهلا بك يا عزيزتي المستمعة، وأهلا بالفرح والانتصار والتحرير والإرادة المصرية. أجمل تحية نقدمها اليوم لكل جندي روى أرض سيناء بدمائه، لكل جندي حارب وكافح من أجل أن تبقى مصر، لكل جندي أصر على ألا يفرط في حبة رمل من أرضك يا بلدي، وقف ورفع العلم وقال بعلو الصوت: تحيا بلدي وتعيش يا مصر يا غالية يا أم الدنيا. بنبني جديد في الصحراء دي ولادك هتجيب بكرة السعيد، ودينا فوق ترابك بنبني جديد في الصحراء دي ولادك هتجيب بكرة السعيد. مبروك مبروك يا سينا، مبروك مبروك علينا، مبروك مبروك يا سينا، لحظة عننا لحظة عننا. هذه حلقة خاصة بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وأنا معكم منى خليل. مع عائلة مرزوق والاحتفال بعيد تحرير سيناء مع المؤلف أحمد القصبي والمخرج أهالي الهواري. كل سنة وانت طيبة يا وفاء. كل سنة ومصر طيبة، كل سنة وسينا مصرية بتتبني وبتتعمر بولادها. نفسي شباب اليومين دول يعرفوا الدم والعرق اللي ضحينا بيه علشان سينا، أغلى جزء مصري في قلوبنا كلنا. لكن أحلى حاجة بقى الأغاني الوطنية اللي انت مشغلها في البيت دي، أغاني وطنية جميلة. الفن شيء جميل وراقي يا وفاء، الفن أكتر حاجة معبرة، بتعبري عن تاريخك بالفن، عن بطولاتك، عن أمجادك، عن تضحياتك. ومصر طول عمرها ولادة شعرة وملحنين ومطربين. طب ممكن بقى تشغلي شادية الأغنية اللي غنيتها في 25 إبريل سنة 82 يوم ما ترفع العلم المصري في العريش؟ مصر اليوم في عيد، أحلى عيد. وأنا عمدنا بسم الله بسم الله بحي جهدنا بسم الله بسم الله، يلا كله يستعد، باقي نص ساعة والحفلة تبدأ. يلا مجدي، ايه اللي جابك هنا؟ جاي اتفرج على الحفلة، واوعدك اني هقعد في اخر كرسي ومش هعمل اي ازعاج ولا اي قلق ولا اي توتر. بتشكر على بنفسك، عارف انك بتحبيه وانا كمان بحبه عشانك. لكن قولي انت ازاي دخلت الحفلة؟ احنا طبعين دعوات لأولياء الامور بس. ماما وفاء كتر خيرها اديت لي دعوة عشان احضر الحفلة. طيب يا ماما وفاء، اعترضي بقى وترويني لو تقدر. تحرير مصر بسم الله بسم الله، وجود الشعب بسم الله بسم الله، الخط الصعب بسم الله بسم الله، وجود الشعب بسم الله بسم الله، الخط الصعب بسم الله. على فكرة يا وفاء، عاوز أناقشك في قرار بفكر فيه بخصوص المصنع. نناقشه دلوقتي وإحنا رايحين لحفلة حضانة الدنيا. أنت عرفت طبعا بالزيادات اللي قررها الرئيس للموظفين في القطاع العام وزيادة المعاشات. طبعا أنا شفت القرارات دي والرئيس بيكرم المرأة. أنا نويت أرفع مرتبات العمال في المصنع، لازم القطاع الخاص يشارك كمان في تخفيف متاعب وهموم الناس اللي بتشتغل معاه. فكرة كويسة جدا يا أبو دنيا، وأنا شخصيا موافقة. طبعا طب الحمد لله على السلامة، وصلنا الحضانة. نورتوا الحفلة، متشكرة قوي ان انتوا عطلتوا نفسكم وسبتوا المصنع وجيت. يا حبيبتي ابوكي راجل وطني، ادى اجازة للعمال النهاردة بمناسبة عيد تحرير سينا، واجازة مدفوعة الاجر. لازم العامل يعرف ان يوم تحرير سينا ده يوم مميز ولازم يفضل في الوجدان. بالمناسبة يا ماما وفاء، شكرا على المقلب اللي انت عملتيه فيا. مدام بقى خدتيني على جنب ووطيتي صوتك وقلتي مقلب، يبقى اكيد قصدك مجدي. هو فين؟ قاعد في اخر صف. دنيا مش حرمانة من حاجة، الأغاني اللي ما لحقناش نسمعها في البيت بتشغلها دلوقتي. لكن غريبة الحفلة ما بدأتش ليه لغاية دلوقتي؟ مشكلة كبيرة يا بابا. خير يا بنتي، في ايه؟ وحدة الإضاءة ضربت ومش هتنفع تشتغل، والحفلة كلها دقايق وتبدأ. ما تقلقيش يا دنيا، أنا هاخد عربيتي وروح أجر لك وحدة إضاءة حالا. بسرعة يا مجدي لو سمحت، الأطفال اتوتروا من التأخير. 5 دقايق وهتكون عندك. مبروك، ألف مبروك يا دنيا، حفلة تجنن والأطفال كانوا رائعين. مبروك يا بنتي، كل سنة ومصر طيبة. الله، لكن مجدي فين؟ راح فين؟ أقول مبروك يا دنيا. يعني إيه كلمة وطني؟ مع ضيفتي دكتورة أميمة عبدالله، دكتوراه في الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس، ومعنى قيمة الانتماء ومعنى قيمة الوطن. في نادي السعادة النهاردة معي ومعكم دكتورة أميمة عبدالله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بيكي، وكل عيد لسينا وإحنا دايما يعني فاكرينها ودايما في قلوبنا ودايما بنهني أهل لسينا الغاليين علينا قوي. كل سنة ودايما مصر منتصرة. أكيد طبعا، يعني ده عيد تحرير سينا، المفروض إن إحنا ده عيد ما نقدرش ننساه. يعني طبعا بما إننا بنغرز القيم في أولادنا، لازم اليوم ده برضو ما نخليش أي أجازة أو مناسبة وطنية دينية، كله لازم نستغل نقتنص الفرصة دي ونقول لأولادنا، نسرد لهم قصص وحكايات ونعرفهم يعني إيه وحكاية البطل، حكاية لا تنتهي ابدا ابدا. لازم ابني ينمو وينشا في جو يبقى عارف يعني ايه قيمه الجندي المصري. يعني لازم اقول له اخر جندي اسرائيلي طلع يوم تحرير سينا، لازم اقول له يعني ايه البلد وارض، يعني ينشا على حب الوطن. بلدي انا من غير وطن بلا هويه، يعني انا وطني ده كيان ليا، انا في اي مكان انا ببقى فخور ان انا اقول مصري. طيب ببقى فخور ازاي وانا مش عارف تاريخي، تاريخ بلادي؟ او انا 25، لو جه حد سالني هو ايه 25 ابريل ده، يعني عيد تحرير سينا، فهمني ايه؟ اقول له مش عارف. لا، انا لازم ابني يبقى عارف، وافرجوا على افلام وثائقيه اجابوا وعرفوا يعني ايه قيمه الجندي، واوري له ان الجندي ده كان يعني رايح ومقدم كفنه على ايديه ومش فارق معاه، اهم حاجه وطنه وان بلده تبقى متحرره، وان يعني كل قطعه في ارض مصر ترجع تقول لاصحابها. واذا كان الجندي هو في الميدان وزي ما حضرتك بتقولي رايح إما للنصر إما للشهادة. أنت برضو ابني وبنتي عليكم دور وعليكم واجب تجاه هذا الوطن. يعني إذا كان جنودنا على الجبهة الخارجية فإحنا في الجبهة الداخلية بنذاكر بنتعب لنا أهداف عايزين نحققها، بنعمل على رقي الوطن وتقدمه. صحيح، احنا طبعا كل إنسان في أرض مصر ما يقلش أهمية في واجباته، لازم أنا أقوم بواجباتي نحو وطني. يعني مش مثلا أنا مش جندي يبقى أنا كده مش وافي الوطن، لا، أنا في مكاني برضو جندي في عملي. ما أنا لما أكون عندي ضمير في شغلي لازم أعلم ابني أنت لما تذاكر أنت كده برضو بتخدم وطنك. ما أنت لما هتذاكر وتبقى فرد نافع في الوطن. انا نفس الحكايه، انا كبابا او كماما، شوف ماما بتعمل ايه انا بعمل ايه، كل واحد فينا جدك كان ايه، لازم يبقى عارف شجره العيله. كل واحد ربنا خلقه في الدنيا دي ليه مهمه لازم يقوم بيها، مفيش حد كده اتخلق عشان ياكل ويشرب وملوش اي لازمه. وهنا بنقول بقى يعني نادي السعاده هي مش السعاده المقصود بيها نضحك لا نضحك او كل حاجه، بس السعاده هنا ان انا اشعر اني ليا قيمة أكيد. وكرامة بلدي من كرامتي او كرامتي من كرامة بلدي، تقدم بلدي ده فخر. ودايما نضع في اذهاننا احنا مصريين ونفخر طبعاً باننا مصري. طبعا اكيد احنا يعني في ناس كتير بتتمنى ان هي تبقى مصريه، يعني لو لم اكن مصريا لو وددت ان اكون مصريا فعلا، دي حقيقه. يعني برجع تاني لسينا وعيد تحرير سينا وبقول لكل المصريين افتخروا يا مصريين بأنكم مصريين. والأهالينا في سيناء مش عارفة أقول لكم إيه، أنتوا بجد يعني جزء أصيل من مصر طبعا. وربنا يحميكم وربنا إن شاء الله معانا ومعاكم بإذن الله، وربنا معانا جميعا. ودايما مصر زي ما قلت منتصرة ودايما فرحانة بإذن الله. والآن مع عبلة إبراهيم وأم البطل الشهيد تامر العشماوي تحكي وبكل فخر عن الابن البار الشهيد. عزيزتي المستمعة أهلا بك. اليوم يوم غالي على قلوب كل المصريين، اليوم نحتفل بعيد سيناء أرض الفيروز أرض البطولات. ومعي اليوم أم الشهيد السيدة عفاف محمد عبد الغني والدة الشهيد تامر تحسين العشماوي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك حضرتك. حضرتك مديرة المدن الجامعية بإحدى الجامعات في سيناء. أيوة بالضبط. ويمكن بنقول أن ابن حضرتك استشهد في سيناء في أرض الفيروز، اللي كان دايما بيردد ويقول أرض الفيروز أرض البطولات. بالضبط، كان دايما يقول دي أرض الفيروز أرض الأنبياء اللي ارتوت بدم الشهداء، فدي ليها مكانة كبيرة كمان أساسا عند ربنا، فليها مكانة عنده كبيرة جدا. أولا هو كان متفاني في عمله فيها، يحب جدا العمل داخل شمال سيناء. يعني مش العريش بس اللي هو استشهد فيها، كان بيروح في كل الأماكن من الإسماعيلية لغاية رفح، كان دايما هو اللي بيقدم نفسه، ما كانش بيستنى ان يجيله أوردرات، كان هو اللي بيحب يروح. سبحان الله، كل اللي تواجد في أرض الفيروز في سيناء كان بيحبها جدا، عندهم إيثار وحب جدا للبلد دي. أقول لحضرتك طبعا يعني غير ان ربنا سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطول سنين وهي أرض يعني أرض مباركة فعلا بدون أي كلام، حب ربنا ليها هو اللي حافظها. يعني بالرغم من حضرتك زي ما انت عارفة الإرهاب فيها قد إيه واللي عملوا فيها قد إيه وكده، لكن صمود أبنائها الحلوين دول أيوة. واللي فعلا الأرض بتاعتها ارتوت بيهم فعلا فعلا، ده اللي مخليها عايشة لغاية دلوقتي، صامدة لغاية دلوقتي وجميلة جدا لغاية دلوقتي. اللي يعني مش عارفة أقول لحضرتك قد إيه هي بلد فعلا تستاهل التضحيات دي. أيوة. حضرتك دل يعني مديرة إحدى المدن الجامعية بإحدى الجامعات هناك. يمكن فترة كانت سيناء فيها قلق وانتقلت لمنطقة أخرى، لكن عدت مرة أخرى إلى العريش، وقد إيه دلوقتي حضرتك بتقولين إن العريش جميلة جدا واستعادت نفسها مرة أخرى. الحمد لله. هو كان في فترة بتاعت العملية الشاملة في 2018 كان ممنوع دخول أي حد من العريش والخروج منها، فالفترة دي كانت فترة عصيبة جدا بالنسبة للدخول والخروج أو الإقامة بالنسبة للطالبات مثلا في المدينة أو استمرار العمل بالجامعة فيها. فطبعا حرصا من الجامعة وإدارة الجامعة على مصلحة الطالبات، الجامعة ليها مكان تاني أو فرع تاني يعني، فإحنا أخذنا رحنا بالطالبات بتاعتنا في علشان ما يروحش عليهم الترم التاني. أيوة. والحمد لله استمرت الدراسة فيها لغاية نهاية الترم، وطبعا كانت في منتهى الجمال برضو الحمد لله، ونشكر برضو الفرع التاني بتاعهم. فكان يعني بلد بنحبها جدا، الشهيد نفسه كان بيحبها قوي قوي قوي. يعني من صغره طبعا بنروحها، فهو كان متعلق بيها، زائد انه يعني مؤمن قوي ان دي فعلا بلد الانبياء، وفعلا ان دي بلد الخير، وان دي ارض الفيروز. كان مسميها على طول ارض الفيروز. كان اول ما يدخل من مدخل المدينة العريش كان يتصل بي ويقول لي أنا وصلت أرض الفيروز. دي كلمة أنا مش بنساها منه أبدا أبدا. الحقيقة يعني أنا طبعا مش ناسياه أبدا، وهو معايا في كل وقت وفي كل مكان، احتمال يكون معانا دلوقتي. هو أنا ما بتكلم عليه على طول بحس إن هو معايا جنبي. يعني هو وهو دي فعلا فعلا، لأنه أحيانا يرزقون عند ربنا يا رب. إن شاء الله. الحمد لله. إن شاء الله. أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء، وبنقول كل سنة وإحنا طيبين، وكل سنة وأهل سينا أهل العريش أهلنا طيبين. دول ناس طيبين جدا أوي. وحلوين حلوين قوي قوي. إن شاء الله بلدهم تبقى أحلى بلد في جمهورية مصر العربية. إن شاء الله. تحية للمرأة في سيناء وفي كل مكان، وسيناء جزء من أرض مصر الطيبة. الحمد لله. أنا في نهاية لقائي بشكر السيدة عفاف محمد عبد الغني، والدة الشهيد تامر تحسين العشماوي، وبقول لحضرتك كل سنة وانت طيبة ونورتينا. صحة بالسلامة. يا ناسا ورجالك أيوب، حتى الكنادو جايب لك توب، أخضر بلون وشمي محبوب. يا ناسا ورجالك أيوب، حتى الكنادو جايب لك توب، أخضر بلون وشمي محبوب. يا ملكي في نعالي ده مهرك الغالي، روحي وجمالي دفعت على أرض الفيروز، دفعت على أرض الفيروز، الآن فمع الشيف أحمد زايد وطريقة عمل المقلوبة السينوية. صباح الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. معكم الشيف أحمد زايد، والنهاردة بنحتفل بعيد تحرير سينا، وبالمناسبة ديت هنعمل أكلة سينوية عرايشية اللي هي المقلوبة. ورقة وقلم ونكتب مكونات مع بعض. فرخة 4/4، زيت زيتون، كيلو رز، بتنجان متقشر مش متقشر كامل، حبيتين بصل، معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، بهارات، حبهان، كركم، عود قرفة، مسمار قرنفل. كل المكونات دي سهلة ومتناول الايد. يعني البتنجان اول حاجة نعملها طبعا هنقطعه ونرش عليه ملح عشان ننزل ميته وبراحته، وهنقليه وهنرفعه على جنب. هنجيب الفرخه بتاعتنا وهنشوحها في الزيت لغايه ما تحمر معانا، وبعد كده هننزل بالبصل والبهارات بتاعتنا هنتبل بيها. وبعد كده دي الفراخ البيوم بتاعها هتاخد 3 ارباع سوا، وهنرفع الفراخ وهنحطها على جنب هي والبتنجان. حطينا الرز في البيون اللي عملنا فيه الفراخ في حله لوحده، حطينا الفراخ الاول في الحله من تحت وبعدين البتنجان وبعد كده الرز، ونديله البيون بتاع اللي احنا عملنا فيه الفراخ الاول. طبعا مع ملحوظه ان كل كوبايه رز بتحتاج 1.5 كوب مرق اللي هو البيون، فما نبخلش في المايه يعني. تمام. طبعا هتاخد وقتها العادي على النار اللي هو من 1/3 ساعة ل 22 دقيقة، وما نغرفهاش على طول اول ما نطلعها من على النار، نسيبها تهدى شوية عشان لما نقدر نقلبها تطلع معانا بالشكل وبالقوام المظبوط. حضرتك هتقلبيها هتلاقي الفراخ، طبقة فراخ، طبقة بتنجان، وممكن واحنا قبل ما نغرف في الجانب في جوانب الحلة، احنا كده كده بنحط البتنجان تحت، في جوانب الحلة احنا ممكن نرص البتنجان واقف، هتدي معانا شكل تحفه وطعم اروع مع كسره البتنجان فيها يعني. واحنا بنقلبها هنلاقي كاننا قلبنا او قدامنا دي كرومي بس متحول بالبتنجان بنفس الشكل من جوه. هنضرب بالمعلقه هتلاقي الحشو اللي حضرتك حاطاه، البتنجان والرز والفراخ والخضار، منظر جميل وطعم جميل. وبالهنا والشفا، وكل سنه وحضراتكم طيبين ومصر كلها بخير، وان شاء الله دايما في تقدم والى الامام. وكان معكم الشيف احمد زايد. المرأة السينوية على رأس الأولويات مع هالة سالم، وتمكين المرأة السينوية بإرادة مصرية. السيدة فؤادة سماحة، عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس جمعية تنمية المرأة السينوية ببئر العبد شمال سيناء، كل سنة وانت طيبة بمناسبة أعياد سيناء. كل سنة وحضرتك وشعب المصري وأهل سيناء بألف خير وصحة وسعادة وفي أمن وأمان يا رب. سيدة فؤادة، يعني التحية الأمن والأمان، وده جعل هناك استقرار اقتصادي للمرأة السينوية؟ أولا حضرتك العنصر الأمن لو توفر فحضرتك هتستقري، حضرتك هتنمي، تعملي مشروعات، المشروعات هتنمو هتكبر، هيحصل فيه تسويق، هيحصل فيه انتعاش اقتصادية للفرد، للأسرة، للمجتمع ككل. فبالتالي الأمن والأمان خط واحد، بيمشي خط واحد مع التنمية الاقتصادية. الدور اللي بتقوم بيه جمعية تنمية المرأة السينوية في بئر العبد في شمال سيناء لتنمية ووعي المرأة السينوية. جمعية تنمية المرأة السينوية إحدى الجمعيات الأهلية في محافظة شمال سيناء، مشترك رقم 163 سنة 96. الجمعية هدفها تنمية الأسرة ككل. عندنا 3 مشاريع من وزارة الشؤون الاجتماعية. مشروع التوجيه والاستشارات الأسرية ده بنعمل بطاقات رقم قومي وأوراق ثبوتية للسيدات اللي هم مهمشين والمرأة المعيلة، واللي ما بتقدرش ان هي تطلع لها بطاقه ولا تعمل لها شهاده ميلاد ولا تعمل تصادق على الزواج، فاحنا بنساعدها في النقطه دي بالتعاون مع المجلس القومي للمراه وبالتعاون مع وزاره الحكم المحلي، فبنساعدها. الشق الثاني عندنا مركز تدريب المراه رفيعه على مهارات الحياه الاساسيه، وده في بنشتغل على 3 محاور. المحور الاول اللي هو مشغل للتطريز البدوي، وده بندي اللي احنا بجوه بداخله الان في معرض في المعرض. فحضرتك بندي لسيدات قروض متناهية الصغر، الست بتعمل مشروع متناهي الصغر، بنوجهها مثلا لا انت اشتغلي في العبايات والشيلان، انت اشتغلي في الشنط، انت اشتغلي في المفارش، انت الكوشنز، الحاجات دي. وبالتالي ان احنا من خلال المعارض المتعددة اللي بتقام في القاهرة بنجيب حاجتها ونسوقها ونرجع لها العائد اللي من البيع منتجها، وبالتالي هي بتعمل دوران للعملية الاقتصادية لمشروعها وبيحصل تنمية. هي بترتاح ماديا وبتلبي احتياجات أسرتها من تعليم ومشاركة اجتماعية وما إلى ذلك. بالتالي المرأة صمدة وصبرة ومرأة عاملة وبتدعم الرجل وبتدعم الابن وبتدعم الابنة وبتشجعهم على التعليم وتشجعهم على ان هم يبقوا في الأفضل دايما، فده بيحملها عبء زيادة يعني المرأة ممكن المرتاحة ماديا ممكن تلاقيها تروح شغلها وتيجي خلاص دورها يبتدي بعد كده ان هي ممكن مثلا تشوف احتياجات المطبخ الاكل الشرب كده، لكن لا السيدة السنوية شوفي بحضرتك بتروح الشغل، شوفي حضرتك بتيجي تمسك التطريز القطعة التطريز اللي هي ماسكاها تفضل تطرز فيها، بعد كده بتلبي احتياجات اسرتها، بعد كده بتبقى دور بالليل تجهز لتاني يوم، بعد كده تقوم الفجر علشان قبل ما تروح مثلا المكان اللي هي بتعمل فيه او لو ما بتعش من اذان الفجر تقوم تصلي وتقعد على شغلها، فبتلاقيها نايمة متأخر صاحية بدري فتلاقيها عبء عليها جامد جدا. فأنا علشان كده بقول الست السنوية قوية جدا، المرأة المصرية بصفة عامة امرأة قوية امرأة جميلة، فبالتالي المرأة السنوية نسيج من المرأة المصرية. سيدة فؤادة سماحة عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس جمعية تنمية المرأة السنوية ببئر العبد شمال سيناء، احتفلنا بأعياد سيناء 2019، ما هي أحلام وطموحات المرأة السنوية هذا العام؟ أحلام المرأة في سيناء بسيطة جدا جدا جدا، تنحصر في الأمن والأمان والاستقرار، وربنا يزيح الغمة عننا ويسلم جنودنا ويسلم ناسنا ويسلم المدنيين ويسلم الجيش ويسلم الشرطة، يعني نعيش في أمان، يعني نعيش في أمن وأمان، ده أحلى أحلى وأجمل أمنية في كل في حياتنا كلها إن شاء الله. إن شاء الله وربنا يأمن مصر يا رب ويجعلها مزدهرة دايما يا رب يا رب العالمين. كل سنة وانت طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة ومصر طيبة طيبة وأهل سينا بألف خير وصحة وسعادة. دير الفرحة يا عرجية يا لحظة الدنيا وليدي وانت سينا نستنية قومي شبينا هلال البطر فنك والخالة الدوية يا لحظة الدنيا وليدي وانت سينا نستنية قومي شبينا هلال البطر فنك والخالة الدوية ناريلا طيرا من سينا أبنيلا من الوقت وغالي عين سينا حتبقى عروس الوالي يطلع فيها ديار وجمعة ومصانع خلمان ولادي من الوقت وغالي عين سينا حتبقى عروس الوالي يطلع فيها ديار وجمعة ومصانع خلمان ولادي ونصب القهوة والشاي لحبابنا والضيف الجاي ونصب القهوة أجمل الأمنيات للمرأة السنوية وللمرأة المصرية بكل صحة وخير وتألق ورقي بإذن الله. مرة أخرى كل عام ومصر الحبيبة بألف خير ودائما في انتصارات. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، شكرا لك وكل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأخرجت هذه الحلقة نسرين لطفي. كنت معكم اليوم منى خليل.